المشروطه بيسمح يعني للغير الرئيسي لانه بيصير غير والله صار الواقع المركزي من التجار على حاله. احنا بكون مديون بملوك وله ملوك مش باهر بين ايدينا ومش داير بيشتي يقوم على ذلك بيصرخ يعني ياتي شيء من حقوق الناس وبيصرخها وبيصرخ حال الميسور بيعتبر حاله ميسور الحال. وواقع لو جينا نجمع شو كيلو خلال سنين مش خلال سنين شو هو بنقول كل معاشنا. لكن بظل في امل انها تجاره تربح وتجاره تجاره تحسن. وهذا مش واحد عشرات من التجار على حاجه. خاصة في الظروف الحالية في يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح انه لا يتصور ايه يعني متصور عجيب. السلام عليكم وبركاته. هذا كثير شغل يعني بصير عمل هو المتوسط متصور انه عنده ضاعه تجي ضاعه وعنده عند الناس يجون غير بالزمش هذا 40-50 ألف وعليه من حكايتها واكثر وبقصصني على هالحال مره باخذ من هون بصرف وبرجع في هناك وهكذا وبصرف بيعتبر حاله من الاغنياء ومع ذلك لو جينا نحط شو فيه وشو فيها عليه بتطلع اكثر مني. لا بريد لا شو بيرسل عليه ممكن يطلع طلوع عندنا نعم بتحسب انه شو بيرسل عليه طلوع عندنا معليش يعني هذا اللي بيقوله ممكن يقع واللي بتقوله انت ممكن يقع لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الاسلام وهذا اعرفه ان التجار يقعون فيه يعني في عليه ديون يستطيع الوفاء ولا يفعل فيتعامل بها هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره هذا كثير من الناس اللي بتفعله المسلمون سرقوها نعم لذلك عم الفت النظر لأنه هذا لا يجوز يعتمدوا عليه تيجي لي فلوس وبصرف باعتبار ربحت أعمال الناس وعليه نخاف يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يذكر حديث الثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أجل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاها ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها قال يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق فدون أغنيانا لازم يتذكروا هالغني هذا الكريم مع أنه هذا مو مثل هذا ليس كهؤلاء يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضوا بسبب فاستثمروا وبارك الله له وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فاعطى بدل الفرق بقر اما هذول الاغنياء بيعرفوا انه عليهم 1000 دينار وحل الاجل المتفق عليه ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصه وهذا واجب عليه انه يؤدي الى صاحبه هذا موجود